ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أبطل يا ربنا أثر سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون وأنفس أثرت تأثيرا بالغا على الرأس وسائر الجسد. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعصمك والله يحفظك. بسم الله بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها يا مولانا. قديمة قوية عظيمة. أبطل يا ربنا أثر نفس أثر نفس حسودة حقودة. أبطل يا ربنا أثر نفس نفس حسودة حقودة على الرزق على الصحة والعافية وعلى رزق الرغد وعلى رزق الرغد وعلى تجارة. أبطل يا ربنا أثر نفس حسودة حقودة حسودة حقودة. أبطل يا ربنا أثرها أبطل يا ربنا أثرها من الرأس والجسد من الرأس والجسد. أبطل يا ربنا أثر نفس أبطل يا ربنا أثر نفس مرسولة حسدا وحقدا مرسولة حسدا وحقدا مرسولة ظلما وانتقاما. أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس من الأقارب من الأقارب من الأرحام من الأرحام من الأرحام من الأرحام. أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس من الأعمام والعمات من الأخوال والخالات ومن الأرحام ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب ومن الأنساب. أطر يا ربنا أثر نفس حافدة نظرت بأعين سمعت بالآذان تكلمت حسدا وحقدا. فطر يا ربنا أثرها على الرزق على الصحة والعافية على الصحة والعافية. فطر يا ربنا أثر نفسه على الصحة والعافية على صحته وعافيته وعلى رزقه وتجارته وعلى حظ طيب وعلى حظ عال. فطر يا ربنا أثر نفسه نفس حقودة حسودة. فطر يا ربنا أثرها واخذ يا ربنا عقادها. أثرت ربطت بالعيون سلسلت بعين. أثر يا ربنا أثر نفسه سلسلت بعين الله. اطر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقادها. فك يا ربنا مرابطها من الجسد من الراس وعلى الحظ والنصيب نفسه ودفع واذهبه عنه اللهم اطل يا ربنا اثره. اثر نفس الحسودة على الحظ والنصيب على الصحة والتجارة والعافية وعلى التجارة وعلى التجارة وعلى رزق الرغد وعلى حظ طيب. اطل يا ربنا اثر نفسه قوية حسودة حقودة اطل يا ربنا اثرها فك يا ربنا مرابطها الله اكبر اطل يا ربنا اثرها بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقيك من سحره الفقر والكلة والذلة والمهانة. أطل يا ربنا أثر سحره أطل يا ربنا أثر عينه أطل يا ربنا أثر سحر مأكول ومشروب أطل يا ربنا أثر سحر مأكول ومشروب أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرتوشا منثورا ومزرورا. اطل يا رب نسحر الفقر اطل يا رب نسحر الذله. وبطل ما كانوا يعملون اطر يا ربنا سحرا حسدا اطر يا ربنا اثر نفسه قوية قوية مؤثرة مؤثرة على الصحة والعافية مؤثرة على الحظ والنصيب على التجارة على حظ طيب على تجارة على تجارة اثرت على تجارة على الرزق على الزواج اثرت على الزواج على الرزق. اطر يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله ارق الراس والجسد ارق الحظ والنصيب بسم الله ارق الجسد ارق العقل والبدن بسم الله ارق الحظ والنصيب. وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فطر يا ربنا سحرا قويا عظيما على الحظ العظيم يجعله هينا اللهم اطر يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة. فطر يا ربنا كل سحر حسدا حسدا عليه وعلى رزقه حسدا عليه وعلى اهله حسدا عليه وعلى حظه. فطر يا ربنا هذا الاثر حسدا من عند انفسهم اصل يا ربنا سار نفسك، اصل يا ربنا سار نفسك، حسودة حقودة على الصحة والعافية وعلى التجارة وعلى الرزق. اطر يا ربنا سار نفسك، اطر يا ربنا سار نفسك، حسودة حقودة، حسودة حقودة، حالة حالة ومستقرة في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت معه أينما كان، في الجسد في الجسد ومن حول الجسد معه أينما كان، تؤثر عليه في رزقه، تؤثر عليه في صحته، تؤثر عليه في فكره، تؤثر عليه في صدره، تؤثر عليه في قلبه، تؤثر عليه في فكره، تؤثر عليه في نظره، تؤثر عليه في فكره، تؤثر عليه في جسده، تمرض جسده، تمرض جسده. فطر يا ربنا ترها، بسم الله بسم الله، اخرجي يا نسان بأمر الله، اخرجي يا نسان ظالمة، اخرجي يا نسان مرسولة بسحر عظيم وحسد وحسد وعيون، اخرجي يا نسان ظالمة، اخرجي يا نسان يهودية، اخرجي يا نسان يهودية، اخرجي يا نسان نصرانية، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله. الله أكبر، الله أكبر. اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا عينه، اخرج يا ربنا عينه، خرق في الجسد، اخرج يا ربنا عينه، اخرج يا ربنا عقده، عقد النفس الظالم، عقد النفس الظالمة، الحسودة الحقودة، فحلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثر نفس، اطر يا ربنا اثر نفس. اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس حسودة، اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس حسودة حقودة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بقدرة الله. الله أكبر. اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا حاسدة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا عاشقة. الله أكبر. فك يا ربنا السلاسل، فك يا ربنا مسلسلة، فك يا ربنا القيود، فك يا ربنا القيود والسلاسل والسلاسل على الخمول والكسل وعلى نوم شديد وعلى خمول شديد وعلى كسل شديد وعلى ربط الله. فك المرابط يا ربنا، فك السلاسل يا ربنا. الله أكبر. فك يا ربنا السلاسل، واهل يا ربنا العقد، واهل يا ربنا العقد، عقدا عليه وفيه ومن هوله، واهلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، واهلها يا ربنا احللها، واهلها يا ربنا احللها. بسم الله يقيك من نفسه، اخرج يا ربنا نفسها، يهودية ونصرانية، مجوسية وملحدة، ظالمة ظالمة، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا مسه، اخرج يا ربنا مسه، اخرج يا ربنا شيطانه، اخرج يا ربنا عينه، اخرج يا ربنا سحره، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا ظلمه، اخرج يا ربنا قيوده، اخرج يا ربنا سلاسله، اخرج يا ربنا سبحه، اخرج يا ربنا خيوطه، اخرج يا ربنا مواد سحريه، اخرج يا ربنا سحره، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج يا ربنا سوداء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر، اخرج يا ربنا صفراء سحر، وحسد وعين ونفس في الجسد. اخرجها يا ربنا، اطر يا ربنا اثر نفسك، حسودة حقودة على الصحة على الصحة وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق وعلى الرزق. الله اكبر، الله اكبر. اطر يا ربنا اثر، واهل يا ربنا عقدا، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، ابسط يا باسط، ابسط له ولنا اجمعين يا رب العالمين رزقا طيبا. يا ربنا فانت الباسط، يا ربنا فانت الواسع، وسع عليه وعلينا يا ربنا، يا ربنا نسألك يا ربنا باسمك الواسع والباسط والرازق، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اطر يا ربنا اثر، فطر نفس الخبيثة حسودة حقودة، فطر يا ربنا أثرها، واهل يا ربنا عقدها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها من الرأس، اخرجها من الجسد، اخرجها من الزوجة، اخرجها من الولد، اخرجها من البلد، اخرجها من البيت، اخرج يا ربنا نفسها، نفس الشريرة، نفس الخبيثة، نفس المستخبثة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا نفسها، نفس المفكرة، نفس المفكرة، نفس على حظ عال، على حظ عظيم. يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله نسألك يا ربنا فأنت الباسط فأنت الواسع فأنت الرازق يا ربنا يا ربنا كله ولنا ولا تكن علينا يا ربنا بسم الله بسم الله اطر يا ربنا أثارا خنجر عظيما شديدا حرك يا ربنا ساكنا اطف يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا الله أكبر بسم الله بسم الله اذر يا ربنا حجوبا اذر يا ربنا حجوبا على الرزق الرغد يا ربنا وعلى الصحة وعلى العافية اذر يا ربنا حجوبا اذر يا ربنا حجوبا اذر يا ربنا حجوبا اذر يا ربنا حجوبا وانسف يا ربنا جبالا عليه ومن حوله عليه ومن حوله عليه ومن حوله لأجل أن لا يرزق لأجل أن لا يرزق لأجل أمراضه لأجل أعراضه لأجل أن لا يرزق لأجل أن يستقر يا ربنا يا ربنا انصف يا ربنا جبالا جبالا عظيمة جبالا مثبتة من جبال السحر العظيم يا ربنا والحسد يا ربنا والحقد يا ربنا وعليها الأنفس يا ربنا يا ربنا ربطت جسده ربطت أطرافه ربطت أطرافه وعقدت على فكره وعقدت على حظه ونصيبه بسم الله بسم الله أرقيك أرقيك بسم الله أرقيك والله يقيك من نفس من نفس حسودا حقودا حسودا حقودا على صحة على صحة وعلى رزق الرغد فطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فطر يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا فطر يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فطر يا ربنا أثرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فك يا ربنا مرابطا وحل يا ربنا عقدا انزع يا ربنا ما ثبت انزع يا ربنا ما غرز انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا انزعه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وسحرا عظيما اللهم انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من رزقه انزعه يا ربنا من صحته انزعه يا ربنا من فكره انزعه يا ربنا من فكره انزعه يا ربنا من حظه من حظه ونصيبه من حظه ونصيبه سيجعل الله بعد عسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا أطر يا ربنا أثرا قنج عظيما شديدا عليه وعلى أهله عليه وعلى ذويه عليه وعلى أملاكه عليه وعلى ما يملكه عليه وعلى حظه أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقدة فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم اخرج يا ربنا اثرا اخرج يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا نفسا بامر الله اخرج يا نفسا ظالما اخرج من الجسد الطاهر الصالح الراكي الساجد لله تعالى اخرج بامر الله اخرج يا نفسا ظالما اخرج من الرزق اخرج من الرزق اخرج من الحظ والنصيب اخرج من العقل اخرج من الفكر اخرج اخرج على الطلاق والشقاق والنفره اخرج اخرج اخرج يا مفكره يا ظالمه اخرجي يا ربنا اخرج يا ربنا عقادها اخرج يا ربنا عقادها اصهر يا ربنا عقادها انزع يا ربنا عقادها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انسف يا ربنا كالجبال على جسده على جسده وبينه وبين رزقه وبينه وبين حظ طيب نار عظيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل يا ربنا أثرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله اطر يا ربنا اثر نفسه اطر يا ربنا اثر نفسه من الاقارب من الاقارب انفس انفس حسوده حقوده خبيثه اطر يا ربنا اثرها من الاقارب من الاقارب من الجيران من الجيران يا ربنا من الارحام ومن الارحام من الزوجة من الزوجة ومن اهلها ومن اهلها اطر يا ربنا اثرها بلغا قويا عظيما من الزوجة واهلها من الزوجة واهلها ومن الزوجة واهلها اثر الاحساب والعيون من الانفس والاسحار يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا أثرها وحي يا ربنا عقدها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ومن الأقارب والأعمام والعمات ومن أولادهم ومن الأخوال والخالات وأولادهم يا ربنا يا ربنا. ومن الجيران ومن الجيران فطر يا ربنا فتح من الجيران فطر يا ربنا حسد من الجيران من الجيران من الجيران فطر يا ربنا حسدهم واحل يا ربنا عقدهم فك يا ربنا مرابطهم من الجيران من الجيران فطر يا ربنا فتح من الجيران فطر يا ربنا حسد من الجيران حسد من أثر من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران فطر يا ربنا احسادهم فطر يا ربنا اثر حسد حسد وعيون حسد وعيون واسعار وانفس من الجيران من الجيران ومن الاصدقاء ومن الاصدقاء ومن الرفقاء ومن الرفقاء ومن الاصدقاء ومن الأصدقاء ومن الرفقاء. فطر يا ربنا اثرا بالغا فطر يا ربنا اثرا عظيما فطر يا ربنا اثرا عظيما أثر على حظ عظيم أثر على حظ عظيم نفسه ورده وأذهب ورده وأذهب. فطر يا ربنا أثارا بارغا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فطر يا ربنا سحرا سحرا من انس وجان فطر يا رب سحرا معقودا فطر يا رب سحرا منفوسا فطر يا رب سحرا مربوطا فطر يا رب سحرا مكتوبا فطر يا رب سحرا على النار فطر يا رب سحرا على الماء فطر يا رب سحرا على التراب فطر يا رب سحرا على النار فطر يا رب سحرا على التراب فطر يا رب سحرا على الماء فطر يا رب سحرا على الماء فطر يا رب سحرا على التراب فطر يا رب سحرا على النار فطر يا رب سحرا على الهواء فطر يا رب سحرا اليهود فطر يا رب سحرا النصارى فطر يا رب سحرا عباد الشيطان فطر ما كانوا يعملون فطر يا رب سحرا معقودة في خيوط في خيوط وفي سبح وفي سبح هل اسمه واسمهم هل اسمه واسمهم فطر يا ربنا سحرا سحرا على آثار على شعر شعر شعر على شعر الله وعلى ثياب الله وعلى نعال الله وعلى عرق فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا سحرا شديدا قويا عظيما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا سحرا قويا فطر يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيونه حسد شديد وعيونه واثر الانفس عليه فطر يا ربنا اثر نفسه فطر يا ربنا اثر الانفس فطر يا ربنا اثر الانفس على الصحه على الصحه وعلى الرزق وعلى الرزق على الصحه على الصحه وعلى الرزق وعلى الرزق فطر يا ربنا اثر قويا شديدا عظيما امرضه وامرضه امرضه وامرضه افقره وافقره افقره وافقره بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا الله اكبر الله اكبر. فطر يا ربنا سحرا فطر يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا اخرج يا ربنا اثرا انزع يا ربنا محقدا انزع يا ربنا مثبتا فك يا ربنا محكما فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا محكما فك يا ربنا موثقا فك يا ربنا مسلسلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فطر يا ربنا سحرا يا ربنا عقدا عقدا على رزقه عقدا على زواجه عقدا على رزقه عقدا على زواجه عقدا على صحته. واحل يا ربنا هذه العقد واذا مرضت فهو يشفي واذا مرضت فهو يشفي واذا مرضت فهو يشفي واذا مرضت فهو يشفي واذا مرضت فهو يشفي وإذا مرضت فهو يشفين. اشفه يا ربنا عبدك اشفه يا ربنا وآله اشفه يا ربنا اشفه اشفه يا ربنا اشفه اشفه يا ربنا وأهله اشفه يا ربنا وذويه. اللهم شفاني يا ربنا من سحر عظيم يعرقل من سحر عظيم يسلسله ويعرقله يسلسله يسلسله يسلسله يسلسله يقيده يقيله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء من سحر عظيم وحسنه. وحسد وحقد ومن أثر عيونه عيون عيون عيون عيون على أثر الأنفس ومن أثر الأنفس اللامة اللامة ومن أثر الأنفس الحسودة الحقودة الخبيثة فقل يا ربنا أثرها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا أثرها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فاطر يا ربنا سحرا سحرا على الرزق سحرا على الرزق سحرا على الزواج سحرا على الرزق فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما على الرزق سحرا عظيما على الرزق فاطر يا ربنا سحرا عظيما على الرزق سحرا عظيما على الفقر فقرك الله وذلة فاطر يا ربنا هذا السحر مدهونا مدهونا مرشوشا مرشوشا مذهورا ومذرورا فاطر يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون فطر يا ربنا سحر الأمراض فطر يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام فطر يا ربنا سحر الأمراض والأسقام يا ربنا والأدواء فطر يا ربنا أثرها فطر يا ربنا أثرها حرك يا ربنا ساكنة فانطق يا ربنا سامتة فانطق يا ربنا نفسة فانطق يا ربنا مسة فانطق يا ربنا نفسة فانطق يا ربنا مسة فانطق يا ربنا خادمة فانطق يا ربنا موكلة فانطق يا ربنا خادمة فانطق يا ربنا موكلة فانطق يا ربنا خادمة فانطق يا ربنا حارسة فانطق يا ربنا موكلة بالسحر العظيم والحسد والحقد الدفين والغيون والأنفس انطق يا ربنا نفسها انطق يا ربنا مسها انطق يا ربنا شيطانها في الجسد واخرجها يا ربنا يا ربنا اللهم انطقه يا ربنا انطقنا فانطقهم يا ربنا بما ينفع فانطقهم يا ربنا بما يرفع فانطقهم يا ربنا بما يدفع فانطقهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك فانطقهم يا ربنا انطقهم واخرجهم يا ربنا واخرجهم واخرجهم يا ربنا واخرجهم واخرجهم اخرج الاسحار واخرجهم يا ربنا اخرج الاسحار واخرجهم يا ربنا اخرج العقد واخرجهم يا ربنا اخرج العيون واخرجهم يا ربنا اخرج الحسد الله اكبر فاخرجهم يا ربنا اخرجهم واخرجهم يا ربنا اخرج اثارهم واخرجهم يا ربنا اخرج عقدهم بسم الله بسم الله ارقيك من الانفس من الانفس الحسودة من الانفس الحقودة على الرزق والصحة على الصحة والرزق على الصحة والرزق على الصحة والرزق اطر يا ربنا اثرها اخرج يا نسا بامر الله اخرج يا مسا بامر الله اخرج يا شيطانا بامر الله اخرج يا شيطانا بامر الله على الرزق على الرزق على الصحة على الصحة اخرج بامر الله يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم البيت اخرج بامر الله اخرج بامر الله يا من سكنتم الجسد يا من سكنتم البيت يا من سكنتم الزوجة يا من سكنتم الذرية اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله يا من كنتم على الحظ والنصيب يا من كنتم على الرزق يا من كنتم على الرزق الراغد صرفتموه صرفتموه كنتم سببا في صرفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله ولا ينصرن الله من ينصره اللهم يا ربنا غفرانك اللهم اغفر يا ربنا ذنبا ذنبا أحاق وأحاط بنا شؤمه يا ربنا كان سببا كان سببا في صرف رزق وفي امراض وادواء اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفره يا ربنا اللهم اغفر يا ربنا ذنبا كان سببا في صرف الارزاق وكان سببا في الامراض اللهم اغفر يا ربنا ذنبا عظيما عظيما اللهم اغفر يا ربنا ذنبا كبيره وصغيره اللهم اغفر يا ربنا ذنبا كبيرة وصغيرة اللهم اغفر يا ربنا ذنوبا اللهم اغفر يا ربنا ذنوبا اللهم اغفرها بحولك يا ربنا وبفضلك ومنتك علينا يا ربنا الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده اللهم لطفك يا ربنا لطفك يا ربنا له ولنا اجمعين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا ربنا رزقك يا رازق، اللهم يا ربنا وسع لنا يا واسع، اللهم ابسط لنا يا باسط. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا اثر الانفس على الصحة وعلى الرزق، اطر يا ربنا اثر الانفس، اطر يا ربنا انفسها، اطر يا ربنا اثر الانفس، فالانفس الخبيثة، فالانفس الخبيثة الحسودة الحقودة على الصحة والرزق، على الصحة والرزق، اطر يا ربنا اثرها، اهل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، فك يا ربنا مرابطها، اخرج يا انفس الظالمة، اخرج بامر الله، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الانفس، احل يا ربنا العقادة، فك المرابط يا ربنا من الروح ومن الجسد، من العقل ومن ومن الولد يا ربنا، ومن الولد والبلد، ومن الولد والبلد، اللهم احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. الله اكبر. بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا الحسد، واخل يا ربنا العقد كلها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الاسحار، اخرج يا ربنا الاحساد، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا المسوس، اخرج يا ربنا الموكلين، اخرجهم يا ربنا واخرجها كلها كلها كلها كلها يا ربنا، يا ربنا قيئا قيئا قيئا يا ربنا، وغائطا وبولا، وغائطا وبولا، وغائطا وبولا، اخرجها يا ربنا واخرجها يا ربنا، يا ربنا من الاطراف، من الاطراف، ومن مسام الجلد يا ربنا، ومن ملابس الشعر يا ربنا، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، على الرزق، على الرزق، على الصحة، على الصحة، وعلى العافية، وعلى العافية، اخرجها يا ربنا ممرضة، اخرجها يا ربنا مفترة، اخرجها يا ربنا مهينة، اخرجها يا ربنا مهينة، اخرجها يا ربنا مسلسلة، اخرجها يا ربنا مبلدة، اخرجها يا ربنا اخرجها. الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء. سوي طهركم تطهيرا، سوي طهركم تطهيرا. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الانفس، اخرجي نفسا بامر الله، اخرجي بامر الله وقوته، اخرجي بعظمه الله، اخرجي بقدره الله، اخرجي بامر الله، بامر الله وقوته، وبعظمه الله وقدرته. اخرجي يا نفسا، اخرجي يا عينا، اخرجي يا عقدا. اللهم اخرج يا ربنا الاسحار، اللهم اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا ما على الصحه، اخرج يا ربنا ما على الرزق، اخرج يا ربنا نفسا، اخرجي يا نفسا ظالمه، اخرجي يا نفسا حاسدة حاقدة. اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اخرجي بعظمة الله، اخرجي بقدرة الله. اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا عاشقة. اخرجهم بأمرك يا ربنا، اخرجهم يا ربنا منه، اخرجهم يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من المكتب، من المكتب، من المكتب. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا. فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا قيودهم، واحل يا ربنا عقدهم، فك يا ربنا، فك يا ربنا سلاسلهم، فك يا ربنا سلاسلهم، فك يا ربنا قيودهم. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، على الرأس على الرأس، وعلى الفكر وعلى الفكر، وعلى العقل وعلى العقل. بسم الله بسم الله، على السمع والبصر والنطق. بسم الله على الحسب والنسب. بسم الله بسم الله، على القلب والصدر. بسم الله على الباطن. بسم الله بسم الله، يا ربنا عقدة، عقدة في الرأس، في الرأس وفي الظهر وفي البطن معقودة مربوطة مخدومة محروسة محروزة على الألم على الألم على الألم وعلى البر وعلى الشر يا ربنا وعلى الفقر وعلى القلة وعلى الذلة وعلى المهانة يا ربنا احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا من الجسد احللها يا ربنا من الولد احللها يا ربنا من الزوجة احللها يا ربنا من البيت من البيت من البيت احللها يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا العقدة في الجسد احللها يا ربنا العقدة خارج الجسد احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا مربوطة احلها يا ربنا مخدومة مخدومة ومحروسة محروسة ومحروسة كالهجر كالهجر كالقبة كالقبة كالقبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احللها فتتها يا ربنا فتتها اصهرها يا ربنا اصهرها اخرجها يا ربنا قيئة اللهم اخرجها قيئة اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا من اعلاه اخرجها يا ربنا من اسفله اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها اللهم يا ربنا الان تحلل الان يا ربنا تحلل الان يا ربنا تصهر الان يا ربنا بحولك بسم الله بسم الله فرق راس المعدة فرق المعدة المعدة والأحشاء والأحشاء بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي القلب والصدر والظهر بسم الله يرقيك من الأنفس من الأنفس ومن الأحساد ومن الأحساد من الأنفس الحسودة الحقودة على الصحة وعلى الرزق على الصحة وعلى الرزق وإذا مرت فهو يشفين وإذا مرت فهو يشفين اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله اطر يا ربنا أثرها حمدا عظيما شديدا بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا سحرا اللهم اطر يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقدة شطعنا شطعنا شطعنا احل يا ربنا هذه العقدة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر فرقت فرقت فرقت فرقت الصدر دخلت في الظهر خرجت من الصدر خرجت من البطن دخلت في الظهر خرجت من البطن خرجت من الصدر قوية عظيمة مربوطة معقودة احلها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها اخرجها يا ربنا اخرجها انزعها يا ربنا من الجسد انزعها يا ربنا من الجسد الله اكبر يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها يا ربنا أبطلها على الصحة والرزق على الصحة والرزق أبطلها يا ربنا وأخرجها وحلها وحلها يا ربنا وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة وحل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة اهل اللوقدة ومن شر النفاثات في العقد يا ربنا انزعها يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا هذه العقد انزع يا ربنا واحللها انزع يا ربنا واحللها واخرجها يا ربنا واخرجها واخرج يا ربنا من عليها انزع يا ربنا انزعها انزع يا ربنا انزعها كلها يا ربنا احللها واخرج يا ربنا من عليها واخرج يا ربنا من عليها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ونزل من القران ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا ما أثقل ظهره اللهم احل يا ربنا عقدا عقدا أثقلت ظهره أثقلت ظهره أثقلت ظهره احللها فكها فكها قلها يا ربنا أثقلت ظهره احللها فكها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها احللها فكها أخرجها أخرجها أخرجها احللها فكها انزعها انزعها في الظهر في الصدر البطن البطن البطن البطن في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك في المخارج في المخارج في المخارج في المخارج في اليدين في الرجلين في الدم في العظم في المفصل في الراس